في معاملة الحكام، الطعن في الأمراء، تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعة سبائية ابتدأها عبد الله بن سبأ اليهودي لتفريق الأمة وإشعال الفتن بين أبنائها. وكان نتاج بدعته هذه قتل خليفة المسلمين عثمان ابن عفان. قال ابن عساكر كما هو في تاريخ دمشق: عبد الله بن سبأ الذي ينسب إليه السبائية وهم الغلاة من الرافضة، أصله من أهل اليمن، كان يهوديا وأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة وليدخل بينهم الشر، وقد دخل دمشق لذلك في زمن عثمان بن عفان. طاف ابن سبأ البلاد لذلك، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فأخرجه أهلها منه فأتى مصر وزعم أن محمد صلى الله عليه وسلم يرجع وهو أحق بالرجوع من عيسى عليه السلام، فقبل ذلك منه. ثم زعم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووتب على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تناول أمر الأمة. ثم بعد ذلك قال: إن عثمان بن عفان قد جمع أموالا وأخذها بغير حقها، وهذا وصي رسول الله، يشير إلى علي رضي الله عنه، فانهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستميلوا الناس وادعوا إلى هذا الأمر. فبث دعاته وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه، ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم، وأظهروا الأمر بالمعروف، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها أي يزورونها في عيوب الولاة، ويكاتبون إخوانهم بمثل ذلك. فكتب أهل كل مصر فيهم إلى أهل مصر آخر ما يصنعون، يقرأ أولئك في أمصارهم ما وصل إليه، وليقرأ هؤلاء في أمصارهم ما وصل إليه، حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة. الجزيرة، أعني القناة، هي بالضبط خليفة عبد الله بن سبأ اليهودي. والذي تفعله، ما الذي يختلف عن هذا الذي سمعه؟ هم يريدون غير ما يظهرون، ويسرون غير ما يبدون. فيقول أهل كل مصر: إنا لفي عافية مما ابتلي به هؤلاء، إلا أهل المدينة، فإنهم جاءهم ذلك عن جميع أهل الأمصار، فقالوا: إنا لفي عافية مما الناس فيه. فأتوا عثمان فقالوا: يا أمير المؤمنين، أياتيك عن الناس الذي يأتينا؟ قال: لا والله، ما جاءني إلا السلامة، ترسل بأخبارها الولاة من جميع الأمصار إلى أمير المؤمنين. قالوا: فإنا قد أتانا، وأخبروه بالذي أسقطوا إليه. قال: فأنتم شركاء وشهود المؤمنين، فأشير علي. قالوا: نشير عليك أن تبعث رجالا ممن تثق بهم من الناس إلى الأمصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم. فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة، وأرسل أسامة إلى البصرة، وأرسل عمارا إلى مصر، وأرسل ابن عمر إلى الشام، وفرق رجالا سواهم، فرجعوا جميعا قبل عمار. الذي سمعت مما فعل السبائية وما يعرف في زماننا بالمنشورات، يكتب أهل الفتن أوراقا في الطعن على الولاة ويبثونها بين الناس، بل في زماننا قد يكتبون ذلك على ألسنة غيرهم من الكفار العلمانيين، يزعمون أن ذلك من وسائل الدعوة إلى الله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إنهم جعلوا من تلك المنشورات ما يكتب بل ما يصور على بعض الملبوسات، ويخرج به الرجل ليدل بالرمز على الذي يريد من الفتنة. كان ما كان من شأن ابن سبأ حتى وقعت الفتنة بين الناس، وأدى هذا الأمر إلى قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه.